مستمعينا، زاوية معالم وحضارات، سنتحدث عن زالتوي كالستون، وهو حرفيا يعني الخاتم الذهبي. أما هنا فهو شعار لأهم المعالم الأثرية والسياحية في روسيا، والتي جمعت في هذه الدائرة الذهبية لما فيها من إرث وحضارة تاريخية، وتشكل هدفا كبيرا وغاليا لكل سياح العالم. وسنتحدث عن أولى محطات هذا الخاتم الذهبي، وهي العاصمة موسكو، والتي وضع حجر الأساس لها الأمير يوري دولغاروكي. وفي القرن الثاني عشر وبعد الحريق الشامل الذي اجتاحها، تم إعادة بنائها من جديد وأصبحت عاصمة لإمارة صغيرة والتي تسمى موسكو. مدينة تقع في المركز الأوروبي لروسيا على ضفتي نهر موسكو الكبير، بمساحة تقدر ب 1081 كيلومتر مربع، وعدد سكان بحوالي 10.5 ملايين. وهي من أجمل مواقع موسكو في فن العمارة والتاريخ، ونذكر منها المكتبة الحكومية الروسية، مكتبة باشكوفا، إضافة إلى المعالم الخلابة التاريخية مثل الساحة الحمراء والكريملين ومسارح موسكو والأوبرا ومسرح البلشوي، إضافة إلى كنيسة اللافيرا، والتي أصبحت اليوم المركز الديني الشرقي لروسيا، والتي تقع ضمن محيطها أهم محمية ومتحف في موسكو. وفي تتمة لأهم محطات ومعالم الخاتم الذهبي لروسيا، نذكر مدينة بيرسلاف ومدينة روستوف ومدينة كاستراما والسوق التجاري ومتحف ليفنتانا ومدينة فلاديمير. زالتوي كالستو بالتأكيد هو تعبير مجازي يربط 8 أقدم مدن وأماكن في روسيا، وبزيارة هذه الأماكن ستخلد في ذاكرة أي سائح مشاهد أجمل المناظر الطبيعية وفن العمارة العالمية.